ولكن ذهبت لأداء العمرة وقبل أن تأتي مكة أتتها الدورة الشهرية وطافت وسعت وهي بهذا، هل عليها كفارة؟ وهل عمرتها صحيحة؟ وإذا كان عليها كفارة فما نوعها؟ لا زالت العمرة حتى تضيع الخطوف فتتها، لا زالت العمرة لأن الطواف لا يتم مع الحي، فإذا جاءت العمرة وهي أصابها الحي كفارة حتى تطهر ثم تطهر ثم تتها، وتؤجر الله بذلك تطهر الراس لا دم للعمرة، فالعمرة طواف وتعدي الأكل الحرام طواف وتعدي وتقصير من رأسها، والرجل إذا قصر وإذا حلق هذه العمرة، فإذا وصلت إلى مكة وجاءت الدورة تلقاها بالرجل إذا طهرت طافت وسعت وقصر من رأسها ودمت عمرتها، يعني الطواف هذا لا يقصر عليها أن تأتي إلى مكة وتؤدي الطواف بالتقصير وقلب الصحيح يجيبها، يعني ليس عليها دم عليها أن ترجع إذا جاءت هذا فشلت العمرة وعليها أن ترجع وتؤدي العمرة كاملة وعليها أن تقضي العمرة عمرة جديدة زيادة من إحرامها من الميقات إلى الإحرام منها، إذا جاءت الزوج فقرت العمرة ندت ولكن عليها مع هذا أن تكملها عمرة ثابتة، عليها أن ترجع وتطوف وتكمل عمرتها ثم بعد ذلك تقضي عمرة جديدة ليس فيها وطء بطواف وسعي وتقصير بدل العمرة التي فشلت في الجماع، كما أفتى بهذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن الأشياء دم شاء سمع في مكة الفقراء عن الدفع عن الجماع، رجل أو تعطى دواء يجيب الدم إذا قطع الدم أو ضاعت الدواء قطع عليه الدم تغتسل وتقوم بحمد الله وتصلي إذا جاء في وقت الدورة في حيض هذا الصحيح لا حد يقل ولا حد يأكل، إذا جاء دم قليل في وقت الحيض ثم قطع تقتل وتصلي وتقوم بحمد الله ولا قليل، قال بعضها العلم أن أقل يوم وليلة لكن ليس عليه دليل، والصوم لا حد يقل ولا حد يأكل، لكن إذا رأت الدم في أوقات العادة تغتسل بعدما تصوم منه تصلي وتصوم، أما كان صفرة أو فطرة في غير محل العادة فهذا لا يعتبر مثل الموت تغتسل وتصلي توضأ وتصلي ويكفي، إذا كان صلاة صفرة أو فطرة أو ظهر، أما إذا رأت الدم في وقت العادة فهذا يعتبر حيض. إذا زالت الصفرة وقت العادة تغتسل بعد العادة، ما دام الصفرة معها تبقى في الحي، لأن الصفرة وفرة في دم العادة تعتبر عادة.